تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ إنهم ساء ما كانوا يعملون.

رسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ويدخلكم جنات تجري

فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد.

وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا وبئس المصير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب

قد أحسن الله له رزقا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن